وروى مالك في الموطأ أيضا الحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن قالت سمعت عائشة تسأل عن المحرم يحك جسده فقالت نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. والتشديد في الحكم الضروري يسقط منه شيء من الشعر. القول بشرط لا يسقط شيء من الشعر هذا مجرد اجتهاد، ولأنه ضروري يسقط شيء من الشعر فذكر احتمالا لا أساس له. والتي حين قالت عائشة ليحكك وليشدد، ولهذا جاء رجل الأعمى قال أحك رأسي وأنا محرم؟ قال نعم. قال إلى متى؟ إلى أي غاية؟ قال حتى يخرج العظم، فلا داعي للتنطع. كما يصنع بعض العامة يضرب رأسه بإصبعيه، كان يضرب مسمارا في خشبة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وهذه أم المؤمنين من أعلم الناس السنة ومن أعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في هذا تقف فليحكك وليشدد ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. وكما تقدم عن ابن عمر وعن جماعة أنهم أفتوا بحك الرأس، وأنا لا بأس به مع ما أظن سقوط شيء من الشعر، شعرتان أكثر أقل لا يضر ذلك. المحرم تقصد حلق الرأس كله، إن كان لعذر عليه فدية من الإثم، إن كان لغير عذر فالفدية مع الإذن.